السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء الثاني. كتاب الصلاة. باب فضل الصلاة. ثانية الأركان للإسلام، تنهى عن الفحشاء والآثام. قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مبادرا إليها، وكم له من بيعة عليها. وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة. ومن يكن صلاته قد ضيعا كان لغيرها يقينا أضيعا، فهي عمود الدين فاحفظنها، فإن أول السؤال عنها. إن قبلت يقبل سائر العمل، أو لا فيا صفقة خسر لم تقل. أنى له الربح مع الإذهاب لرأس مال يا أولي الألباب. أما ترى الفسطاط يا ذا عندما عموده يسقط منه انهدما، كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. وأصل لعن المبعد المطرود هو امتناعه من السجود، وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الإحزان. وحينما يسأل من قد أجرما عن الذي أدخله جهنما، يجيب أن ترك الصلاة سلكة في قعرها، فيا لها من مهلكة. وحرم الله على النيران أن تأكل آثار السجود فاغنما، وفضلها لم يحص بالتعديد، وتركها كم فيه من وعيد. باب حكم تاركها. يكفر بالإجماع من لها جحد، ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تماري. ومن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجبا، للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. وقتله بترك فرض قد وجب تعمدا وقبله فليستتب. وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا. باب شروط الصلاة. والشرط تكليف وبالوجوب ذا خص، وللصحة إسلام كذا. طهارة من حدث أو نجس في بدن أو بقعة أو ملبس. والستر للعورة وهي للذكر من سرة لركبة نص الأثر. وأمة كذاك أما الحرة فما عدا وجها وكفا عورة، دخول وقتها مع استقبال لقبلة ونية الأعمال. تصح من مميز ويؤمر بها لسبع ولعشر يجبر. باب مواقيت الصلاة. يدخل بالزوال وقت الظهر، وسن الإبراد بها في الحر في سفر أو حضر، وينتهي عند مصير الظل مثل شبحه. ويدخل العصر به ويستمر إلى اصفرار الشمس نصا قد أثر. وفي اضطرار قل إلى غروبها، وأكد التبكير في الغيم بها. وبالغروب مغرب قد دخلا، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء. وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقلا. وقد نهي عن أن ينام قبلها، كذاك أن يسمر بعد فعلها، ما لم يكن في شأن أمر ديني، فذاك فعل الصادق الأمين. وفي اضطرار ببقى الليل بقي، ويدخل الصبح بفجر صادق. وفي اختيار فإلى الإسفار، وامتد للإشراق في اضطرار. وأفضل الأوقات في القول الأبر أولها إلا العشاء للخبر. ومن يكن لركعة قد أدركا من الصلاة فليعد مدركا، ومن عن الصلاة نام أو سها فحينما يذكرها وقت لها. ورتب الفوائت المقضية وافعلك في أوقاتها الأصلية. باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، أولها بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند الاستواء إلى الزوال لا في جمعة فجائز لا جدلا. ثالثها بعد صلاة العصر إلى الغروب ثم من ذا الحضر، فاستثن عند البيت لا تمتنع صلاتنا في أي وقت تقع. وإن تفت راتبة الفجر فلا مانع بعد الفرض من أن تفعلا، كذلك مدرك الإمام بعد أن صلى برحله إعادة تسن. فهذه بالنص، أما الشافعي فكل ذات سبب لم يمنع. باب الأذان. يشرع في أوائل الأوقات مؤذن يعلم بالصلاة، وقد أتت ألفاظه المشروعة في السنن الثابتة المرفوعة. ويشفع الأذان والإقامة توتر إلا لفظة الإقامة، وعن بلال هذه مأثورة بطيبة، أما أبو محذورة فإنه كليهما قد شفعا، وزاد في أذانه الرجعا، ويرفع المؤذن الصوت به إذ يغفر الذنب بقدر مده. وسن أيضا جعله أناملة في أذنيه ثم عند الحيعلة، فلينصرف لأيمن وأيسر بوجهه فقط ولا يستدر. واخصص أذان الفجر بالتثويب، واحكم لراوي الرفع بالتصويب. وليلة الأمطار والأوحال نادي أن الصلاة في الرحال، ثم ترسل في الأذان واحدري إقامة وافصلهما للأثر. وسامع الأذان فليقول إجابة له كما يقول، إلا إذا حيعل فليحوقل، وفي إقامة دواما سأل. وبعد أن يتمه صل على نبينا محمد خير الملا، ثم اسأل الله له الوسيلة وبعثه المقام والفضيلة. وسن من أذن أن يقيما، وجاز كون غيره المقيما، ومرة للجمع أو من يقضي أذن وليقم لكل فرض. في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت، وفي التعريس بالمزدلفة. وللأذان كم فضائل أتت، وفي الأحاديث الصحاح ثبتت. باب المساجد. تلك بيوت أذن الله بأن ترفع نصا في الكتاب والسنن، وهي رياض كرياض الجنة، فارتع هديت لاتباع السنة. ومن بنى لله مسجدا بنا بيتا له في دار عدن ربنا. وفي البيوت يشرع اتخاذها، فتلك سنة أتى النص بها. أما اتخاذها على القبور فاحذر، فذاك أقبح المحظور. وصونها أوجب وأن توقرا، وسنة تنظيف وأن تبخرا. ويكره التحمير والتصفير، بل فتنة عنه أتى التحذير. كذلك التشييد والتباهي، فيها أتت عن فعلها النواهي. كذاك لا تتخذا طريقا، ولا لبيع وشراء سوقا. والنشد والمقتاد يتقيها، كذا الحدود لا تقام فيها. كذا بها أسلحة لا تشهر، ومن بها يرفع صوتا يزجر. وفي دخولك اليمين قدمي، وفي الخروج عكس ذاك فاعلمي. وسم واستغفر وصل فيهما، على رسول الله نصا علما. والرحمة اسأل في الدخول واسألي، مع الخروج فضل مولاك العلي. وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فادر واعمل تهتدي. وكل وجه الأرض مسجد لنا، فضيلة خص بها نبينا. واستثنيا من نهي عنه قد نقل، من ذاك حمام وأعطان الإبل، قارعة الطريق ثم المقبرة، ومثلها مزبلة ومجزرة. كذاك فوق ظهر بيت الله وكل ما صح من المناهي. باب ما تصح فيه الصلاة من اللباس. تصح في ثوب بلا ارتياب، والفضل في ثوبين أو أثواب. والثوب إن ضاق به فليتزر، والواسع التحف به كما أثر. وفي القميص لو بلا إزار معه ولا بد من الزرار، ولو بشوكة أو احتزام عليه ولينهى عن التثام. كذاك عن سدل وعن إسبال، كذا عن الصمى من اشتمال. وسابغ الدرع مع الخمار جاز لأنثى لو بلا إزار. وصحت الصلاة في النعلين، بل سنة فيها وفي الخفين. ولا يصلى في لباس قد نهي عنه ويأتي بحثه في بابه. باب استقبال القبلة. يستقبل القبلة من لها اهتدى، وتائه عليه أن يجتهدا. وحيث بان مخطئا فليستدر، وليمض في صلاته كما أثر. واستقبل العين قريب والجهة، يجعل ناء شطرها توجها. إن رمت نصا فاتل قول ربك، وحيثما كنت فول وجهك. وللمسافر صح فعل النافلة لأي وجه فوق ظهر الراحلة، لكن مع الإحرام فليستقبل كما روي فعل النبي المرسل. باب سترة المصلي. وتشرع السترة للمصلي نحو عصا ينصبها أو رحلي، أو أسطوانة تكن أو راحلة، فريضة صلاته أو نافلة. واليدن من سترته كما أمر، وفي أمامه المرور قد حضر. ومن أراد أن يمر بينه وبينها دافع ما أمكنه. وسترة الإمام سترة لمن وراءه فعل الرسول المؤتمن. وجائز قل إن يقم من ليله صلاته على فراش أهله، ولو مع اعتراضها في قبلته كما روى الجعفي في ترجمته. أبواب صفة الصلاة. باب افتتاح الصلاة والعمل في القيام. بعد تطهر وستر العورة قام لها مستقبلا للقبلة، وعندها السواك سن مثلما قدمت في الوضوء نصا محكما. بالقلب ناويا لها مستحضرا، ولليدين رافعا مكبرا، بحيث كفاه تحاذي منكبيه، وحاذت إبهاماه فرعي أذنيه. وليضع اليمنى على اليسرى على صدر كما له ابن حجر نقلا. واستفتحا بما أتى في النقل، ثم استعذ بنحو ما في النحل. ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها. فرض على الإمام والمنفرد، محتم واختلفوا في المقتدي. والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله يا للعجب. وهي من الآيات سبع مكملة، وهي المثاني السبع ثم البسملة. واحدة منها بلا تردد، والجهر للإمام والمنفرد. في أوليي المغرب والعشاء، والفجر والجمعة لاستسقاء عيد. وفي الكسوف خلف جاري، وفي صلاة الليل بالخيار. وغير ذي يقرأ فيها سرا، والمقتدي في كلها أسرا. وعند ختمها بجهر فاجهري بلفظ آمين لنص الخبر. وليجهر المأموم كالإمام به لنص سيد الأنام. وجاء في البسملة الإسرار، كذاك بالجهر أتت أخبار. وقد أسرها النبي وقد جهر بها، وكل قد روى لما حضر. وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين. وسورتين بعدها في الفجر، والأوليين من سواها فدري. وعند آي الوعد قف واسأل، وفي آي الوعيد عذ مع التخوف. وراع في التطويل والتقصير طاقة مأموم بلا تنفير. وسكتة قبل القراءة اجعلي، وبين آمين وسورة تلي. وبعدها قبل الركوع فافصلي بسكتة سنة خير الرسل، ولينصت المأموم وليستمع قراءة الإمام فاحفظه وعي. باب الركوع والاعتدال منه. ثم تكبر ليديك رافعا، واركع إلى أن تطمئن راكعا، وجافيا يديك عن جنبيك، وألق من كفيك ركبتيك، وفرجا عليهما الأصابع، وظهرك اهصرنه لا مقنعا للرأس، لا ولا مصوبا له، بل بين ذين وسطا تجعله. وفي الركوع والسجود يمتنع تلاوة القرآن نصا قد رفع، فسبح الله العظيم راكعا، واجتهدا حال السجود في الدعاء، حتى إذا اطمأننت منه فاعتدل، وارفع يديك ثالثا كما نقل. وفي اعتدال قم إلى أن تستوي، مسمعلا ومثنيا بما روي. باب السجود والجلسة بين السجدتين. ينحط ساجدا مع التكبير له، ولا يبرك كالبعير، وليسجدا مقدما يديه، وفي رواية لركبتيه، واسجد على السبعة الأعضاء التي قد ثبت الأمر بها في السنة، الأنف والجبهة واليدين، والركبتين قل مع الرجلين، ونحيا يديك عن جنبيك، مفرجا وأبديا ضبعيك، وجافيا بطنك عن فخذيك، ومرفقيك ارفع وضع كفيك، ووجها للقبلة الأصابع مضمومة كما قضاه الشارع، كذا رؤوس القدمين استقبلي بها، وسبح باسم ربك العلي، حتى إذا اطمأننت في السجود فرأسك ارفع عنه للقعود، مكبرا واجلس على يسراك، مفترشا وناصبا يمناك، ثم على فخذيك كفيك ضعي مبسوطة منشورة الأصابع، وإن تشأ فقدميك فانصبي، واجلس بلا إنكار فوق العقب، فإنها قد ثبتت في السنة حقا كما رواه حبر الأمة، حتى إذا اعتدلت باطمئنان فعد وكبر للسجود الثاني، ووصفه والذكر فيه فافعلي كما فعلت في السجود الأول، وكبرا في الرفع منه مثلما كبرت فيما قبله تقدما، واجعل جميع هذه الأركان قريبة السواء في اطمئنان. وكل ما لها من الأذكار مما روي عن سيد الأخيار في كتب السنة خذها منها، وافرة إذ ضاق نظمي عنها، فهذه صفات ركعة خذا، وافعل بباقي الركعات هكذا. باب بقية أعمال الصلاة إلى السلام. وسن جلسة استراحة لمن يقوم من وتر بثابت السنن، ويشرع التشهد الأول في غير صلاة الفجر نصا ما نفي، ويجزئ العبد إذا تشهد بأي لفظ كان مما ورد، واجلس له مفترشا واجعل على فخذيك كفيك كما قد نقلا، واقبض أصابع اليمين ما خلا سباحة، ثم أشر بها إلى توحيد مولاك مع الإثبات من شهادة الإخلاص فافهمه ودن، ولتنشر أصابع اليسار وصليا فيه على المختار وآله، وإذ تقوم كبري وارفع يديك رابعا للخبر، والثاني واجب لكل فرض صح دليله بدون نقض، ثم تورك فيه وافعل مثلما فعلت فيما قبله تقدما، وواجب فيه بلا جدال صلاتنا على النبي والآل، وليدعو بعده بما أحبا مما له نبينا استحبا، وبعد ذا سلم وكالتكبير، فاحذف كما يروى عن النذير لأيمن وأيسر حتى يرى لصفحتي خديه من كان وراء، ثم الإمام ينصرف منفتلا بوجهه من خلفه مستقبلا، ودم على الذكر الذي قد أثرا وفي دواوين الحديث سطرا. باب القنوت. في كل فرض القنوت نقلا، إن حادث بالمسلمين نزلا، برفع ما ينزل نصا أثرا، وفعله في الفجر كان أكثرا، والخلف شاع في قنوت الفجر بدون نازل كذا في الوتر، فقال قوم سنة لن نهمله، قابلهم من بدعة قد جعله، ووسط يقول بالسنية في الفعل والترك على السوية، وموضع القنوت الاعتدال من آخر ركعة بنص لم يهن، ويحصل القنوت بالثناء وكل ما صح من الدعاء، وجملة له من المعاني في منهج السنة والقرآن. باب ما يبطل الصلاة وما يجوز فيها وما يكره. يبطلها الكلام باتفاق من عامد، وقيل بالإطلاق، وكل ما يخرج للمصلي يا صاح عن هيئة من يصلي، وترك شرط كالوضوء فاعلمي، وترك ركن عامدا كما نمي، وما أقر المصطفى أو فعله من حركات فهي غير مبطلة، كفتحه الباب وحمله الصبي، وقتله لحية أو عقرب، وخلعه النعلين والرد على مسلم إشارة قد نقلا، كذاك من على الإمام فتحا، كذا سعاله وإن تنحنحا، وللرجال يشرع التسبيح فيما ينوب والنسى التصفيح، وقد نهي فيها عن اختصار والرفع للسماء بالأبصار، كذاك كف شعر أو ثوب، كذا انبساط كانبساط الكلب، والنقر كالغراب في السجود، وعقبة الشيطان في القعود، ومسحه التراب فوق مرة، والبصق لليمين أو للقبلة، والرفع للأيدي مع السلام، والالتفات قل مع التثام، وفعلها بحضرة الطعام، وفعلها في الثوب ذي الأعلام أو مع دفاع الأخبثين، وكذا جميع ما يشغل عنها مثل ذا.